أحسن الله إليكم. يقول السؤال: هل رائحة المسك خاصة في اليوم الآخر أم هي عامة في الدارين؟ وهل هي علامة على صدق المقتول؟ كيف؟ هل رائحة المسك خاصة للشهيد؟ لا، هي رائحة المسك هي ما تروى في الدنيا، ولا شم الناس الذين قتلوا في مع النبي صلى الله عليه وسلم أن دماءهم يصبح منها رائحة مسك، ولو فرض شيء يجد هذا فهو لم ينتشر، وإنما المقصود أنه يأتي يوم القيامة المقلوم الذي مجروح، يأتي يوم القيامة وخلمه الجرح يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، والمسك المقصود فيها الذي يعرف أنه أطيب أنواع العطورات.